أن دعاء الأموات والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر، يعني بينه الله عز وجل، هذا نص في القرآن، أن دعاء الموتى وأن طلب الشفاعة منهم هذا هو الذي نزل فيه القرآن، حينئذ كيف يكون شركا أصغر؟ لو قال ابن القيم يكون مردودا بماذا؟ بهذه النصوص، ومع ذلك نص رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ أنه من الشرك الأكبر. قال ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنهم، فكفر من لم يتم منه وقاتله وعده، بعث لينهى عن هذا النوع وكفر. إذن التكفير داخل في ماذا؟ فيما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعله الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى داخلا في مفهوم أصل الدين، وهو واضح مبين. قال وكفر من لم يتم منه وقاتله وعاداه، وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد؟ يعني ما أراد به ماذا؟ ما أراد طلب الحق، طالب الحق له سبيل داخل في سبيل المؤمنين، وطالب الشبه والبدع والضلالات وأراد أن يزين لنفسه أو لغيره ما أراد، حينئذ له ماذا؟ له سبيل، له سبيل متشابه من كلام أهل العلم يرد إلى المحكم، وإذا كان كذلك فهذه قاعدة جاء بها النص. قال إلا العناد بل الإلحاد، ولكن تأمل قوله أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشرك، يعني لابد من معادات المشركين، وأول ما يدخل في معادات المشركين تكفيرهم، لأنه ليس بعد هذا، إذا لم تكفرهم ما صارت معاداة، أول ما يدخل في المعاداة هو تكفيره، لأن هذا هو الغاية، فإذا لم تكفرهم ما عاديتم انتفى عنك ماذا؟ وصف المعاداة، وإذا انتفى عنك وصف المعاداة حين انتفى عنك وصف التوحيد، هذا الأصل. ولذلك قال وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم، إن لم يعادهم هكذا بالياء هنا علها خطأ أو شيء، قال وإن لم يعادهم فهو منهم، وإن لم يفعلهم يفعل ماذا؟ الشرك الأكبر، يعني النجاة والسلامة وترك الشرك ليست كافية في تحقيق التوحيد، بل ليست كافية في وصفه بالإسلام، لابد من ذلك من المعادات، وأول ما يدخل في المعادات ماذا؟ تكفير المشركين، كما أن أول ما يدخل في معادات اليهود والنصارى الحكم به بكفره، كما أن الله تعالى كفر اليهود والنصارى وهذا لا يخالف فيه أحد، كذلك كفر الله تعالى من؟ المشركين. فإذا كان ارتفع وصف التكفير لليهود والنصارى حينئذ ارتفع وصف الإسلام، لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر المجمع عليه، وكذلك ما يتعلق به بالمشرك، فدل ذلك على أنه لا فرق بين اليهود والنصارى والمشركين، وأن ذلك داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. قال وتأمل أن الإسلام لا يصح، لا يصح، لأن الإسلام كالصلاة، الإسلام كالصلاة، ومن فرق بينهما من حيث الصحة والبطلان فقد تناقض، يعني الصلاة لها ماذا؟ لها شروط ولها أركان ولها واجبات، قد تنتفي الصلاة فيحكم عليها بالبطلان أو بعدم الانعقاد، بالبطلان إذا انعقد ثم طرأ ماذا؟ مفسد، أو أنها لم تنعقد ابتداء، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالبطلان في النوعين. التوحيد كذلك له أركان وله شروط وله واجبات، قد نحكم عليه بماذا؟ بأنه لم يدخل في الإسلام أصلا، أو أنه دخل في الإسلام فبطل إسلامه، حينئذ لا فرق بين هذا وذا، ولذلك هنا نفى الصحة، نفى الصحة، قد يقول قائل هذا هل هو كالصلاة لا تصح؟ نعم هو كالصلاة لأنه عبادة، حينئذ قوله لا يصح أي الإسلام إلا بمعادات، بمعادات أهل الشرك الأكبر، والمعادات داخلة في مفهوم الإسلام، بمعنى أن المعادات هنا لو قيل بأنها شرط والشرط خارج عن الماهية ليس هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى، بدليل قوله في رسالته في أصل دين الإسلام وقاعدته، أدخل تكفير المشركين وتكفير تارك التوحيد في ماذا؟ في الأصل، بمعنى أنه إذا انتفى انتفى، إذا انتفى التكفير للتارك أو للفاعل الشرك انتفى أصل الدين، وإذا انتفى عنده أصل الدين ماذا؟ انتفى الإسلام. فمراده هنا رحمه الله تعالى أن يبين منزلة المعادات من الإسلام، بمعنى أن الإسلام لا يحكم له وعليه بالصحة إلا بالمعادات، وأول ما يدخل في المعادات ماذا؟ التكفير. قد يقول قائل هو ما نص على التكفير هنا، من أين جئت به؟ ها؟ قال ماذا هنا؟ وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعادات أهل الشرك الأكبر، أنا قلت وتكفيرهم من أين جئت؟ ها وإن لم يعادهم فهو منهم، ما نص على التكفير، ما قال لابد من تكفيرهم، معاداة هذا لفظ مجمل، فتمسك بالمجملات. لا قل أكمل النص، قال وقد ذكر في الإقناع، قد ذكر أراد أن يدلل على هذا، هو ذكر هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه فهم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإسلام لا يصح إلا بالمعاداة، ونحن قلنا أن المعاداة أول ما يدخل فيها هنا ماذا؟ التكفير. أراد أن يدلل على ذلك، قال وقد قال وقد ذكر في الإقناع من صورة البهوتي، وهو يأتي بالإقناع لأنه من ينازعه من الحنابلة، وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله تعالى أن من دعا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني جعله ماذا؟ جعله إلها، عبده من دون الله تعالى، إذا دعاه جعله إلها، وقع في الشرك، وقع في الشرك. إذن هل هذا خاص بعلي رضي الله تعالى عنه أم أنه عام؟ يعني إذا دعا الحسين ها أو دعا البدوي أو زينب ها ما الحكم؟ حكم واحد. طيب المصنف هنا بتقي الدين قال من دعا علي بن أبي طالب خص الحكم بمن؟ بعلي رضي الله تعالى. قل هذا لا مفهوم له، لأن المراد ماذا؟ صرف الدعاء لغير الله تعالى، صرف الدعاء لغيره، ولذلك كفره لماذا؟ لتحقق وصف الشرك، بمعنى أن دعاء غير الله تعالى شرك أكبر، سواء المدعو علي بن أبي طالب أو غيره، فيكون عاما حينئذ، يكون ماذا؟ يكون عام. قال من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كافر، يعني ليس مسلما، لماذا؟ لكونه قد دعا غير الله تعالى، هكذا علل، لكونه قد دعا غير الله تعالى، ومن دعا غير الله تعالى فقد أشرك، ومن أشرك فهو الكافر بعينه، لتحقق وصف ماذا؟ لتحقق العلة التي ترتب عليه الحكم، حكم التكفير، والعلة هي ماذا؟ وجود عين الشرك. إذن دعاء غير الله تعالى شرك أكبر، متى ما تحقق به العبد سواء دعا عليا أو دعا محمدا صلى الله عليه وسلم أو من فوق أو من تحت، فالحكم واحد حينئذ، فالحكم واحد يكون. قال أنه كافر، ثم قال وأن من شك في كفره فهو كافر. من شك في كفر من؟ من لم يكفر من دعا علي بن أبي طالب، يعني من الذي يسمى بالعاذر اليوم، الذي يعذر المشركين ولا يحكم عليهم ماذا؟ بالكفر. يعني رأى من يدعو علي بن أبي طالب ما حكمه؟ قال لا هذا مسلم، هذا عنده شبهة لابد من إزالتها، لابد من إقامة الحجة. ما حكمه؟ مسلم، ما كفره، شك، توقف وأثبت له وصف الإسلام مع كونه قد دعا غير الله تعالى، هذا يسمى ماذا؟ الشخص هذا يسمى عاذرا. حكمه أنه شك في كفر المشرك فهو ماذا؟ فهو بعين كافر. إذن هنا رتب حكمين، هذا كلام تيمية رحمه الله تعالى، من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر لأنه تلبس بالشرك. قد يأتي موحد في أصله، يأتي موحد وهو لا يتلبس بالشرك، يعني لا يدعو إلا الله تعالى، لكنه لم يكفر هذا الكافر الذي دعا علي بن أبي طالب، فحكم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه كافر، لأن القاعدة أن من لم يكفر الكافر المجمع عليه كاليهودي والنصراني والمشرك الذين هم عباد القبور فهو كافر، فهو كافر، وكفره يتعلق به بجهتين، أولا انتقاض كلمة التوحيد عنده لعدم تحققه بوصف الكفر بالطاغوت، وثانيا لتكذيبه النصوص، فاجتمع فيه ناقضان، أولا ما يتعلق به عدم تحقق الكفر به بالطاغوت، وثانيا أنه ماذا؟ ها أنه كذب النصوص، ثم إجماع قطعي من العلم على أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، وأن من شك في كفره يعني في كفر من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر. فعندنا حالتان هنا، المتلبس بالشرك فهو كافر، والذي لم يحكم عليه بالكفر والشرك فهو كافر، فهو كافر. وهذه مسألة كما ذكرنا سابقا مجمع عليه بين أهل العلم. قال ابن تيمية، نريد بعض الأقوال تأييدا لهذا، قال ابن تيمية في عقائد الحلولية والاتحادية كما في فتاوى الجزء الثاني صفحة 368، قال رحمه الله تعالى فهذا كله كفر باطنا وظاهرا، بإجماع كل مسلم، يعني ما تعلق بالاتحادية والحلولية. قال: ومن شك في كفر هؤلاء الحلولية والاتحادية بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، فهو كافر، هذا ليس محل الشاهد. كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين، هذا محل الشاهد. يعني عندنا ماذا؟ تكفير الحلولية والاتحادية بعد معرفة مذهبهم، لأن بعض الناس قد تقول ماذا؟ هذا حلولي ولا يكفره لأنه لا يعرف معنى الحلولية، أو هذا اتحادي ولا يعرف معنى الاتحادية، لابد من البيان. أما ما يتعلق به كفر اليهود والنصارى والمشركين فهو ظاهر، حينئذ قوله كمن يشك في كفر اليهود جملة وتفصيلا، صحيح أو لا؟ جملة وتفصيلا، ما المراد بجملة؟ ها، جملة وتفصيلا، من شك في كفر اليهود جملة وتفصيلا فهو كافر، ما المراد بجملة؟ اليهود، هكذا يقول اليهود كفار. طيب جاء فلان اليهودي، هذا تفصيلا كافر أو لا؟ من شك في كفره فهو كافر، فهو ملحق. كذلك ما يتعلق بالنصارى، كذلك ما يتعلق به بالمشركين، جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. إذن قوله رحمه الله تعالى كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين، يعني ماذا؟ أنه كافر. فمن شك في كفر اليهود فهو كافر، ومن شك في كفر النصارى فهو كافر، ومن شك في كفر المشركين فهو كافر. ولا يختص وصف المشركين بمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكمه عام. إذن هذا نص واضح بين أو لا؟ هذا نص نقل للإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. حينئذ هذا الذي يسمى بالعاذر عند العصريين، وأنه توقف في كفر المشركين، حكمه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ أنه كافر. قال رحمه الله تعالى: ومن سب الصحابة رضوان الله عليهم أو واحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف فيه في تكفيره. يعني حكم بماذا؟ بكفر النوعين، بالفاعل نفسه المتلبس بالشرك وهذا لا إشكال فيه، والثاني المتوقف قال لا أنا لا أحكم عليه به بالكفر، وإنما هو مسلم حتى تقام الحجة إلى آخره. هذا نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا شك فيه في كفره. وقال رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الأول صفحة 88: فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. والذي لا يكفره ها رد إجماع الأمة. هذا وجه الاستدلال هنا، أن من دعا غير الله تعالى، من جعل لله ندا في الربوبية أو الألوهية فهو كافر بالإجماع، وهذا لا خلاف فيه. حينئذ إذا لم يكفره ها يكون كافرا، لأنه أنكر ماذا؟ معلومة من الدين بالضرورة. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 274: فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فقد كفر بعد إسلامه. نص ماذا؟ بعد إسلام، يعني هذا الكلام في ماذا؟ ليس في أبي جهل، وليس في المشركين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في من انتسب إلى الإسلام. إذن دعوى أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى آخره دعوى باطلة، إذا وقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. بعد إسلامه يعني ثبت له وصف الإسلام، فهو مسلم وتلبس بماذا؟ بالشرك الأكبر، نحكم عليه بكونه كافرا مرتدا عن الإسلام. من شك في كفره فهو كذلك كافر مرتد عن الإسلام. والمسألة ليست خلافية، ولا يجوز لأحد أن يقول ماذا؟ المسألة اجتهادية، ولا يحل لطالب علم أن يقول ماذا؟ فلان اجتهد. الاجتهاد صار ماذا؟ صار مفتوحا. قل لا، الاجتهاد منضبط. المسائل التي يحكم فيها إجماع، إذا اجتهد المجتهد قلنا اجتهادك باطل ولا تعذر فيه البتة، وإلا لصار ماذا؟ صار قول من يقوم من المعاصرين لا إكراه في الدين. إذا تبنى كنيسة ويبنى معبد مسجد، إذا اجتهدوا، وبعضهم ينتسب إلى الدعوة وإلى الإسلام وإلى الفقه وإلى آخره، وحينئذ يقول مسألة اجتهادية، وقد قال الله تعالى لا إكراه في الدين، ووقف هنا. حينئذ مسألة اجتهادية، لماذا ترد على هؤلاء وتقول ماذا؟ أنهم ليسوا مجتهدين واجتهاد لا يقبل، وفي غيره تزعم الاجتهاد. قل هذا باطل لا شك. لماذا؟ لأن القطعيات والمسلمات لا يقبل فيها اجتهاد، ولو كان من أكبر العلماء لا يقبل فيه اجتهاد البتة. ولذلك لا يحكى عن إمام معتبر، عن إمام معتبر من أمة الدين أهل السنة أنه يعذر المشركين، لا وجود له البتة، لا وجود له البتة. أن يوجد نص واضح بين صريح عن إمام لا سيما فيما يتعلق بالسلف أو حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى أو ابن القيم، لا يوجد نص واضح بين صريح أنه يحكم بإسلام من عبد غير الله تعالى، لا وجود له. إذا كان كذلك إذا حكى خلافا أو قال اجتهد أو إلى آخره، نقول هذا لا يمتلئ إلا أو لا يسير إلا على من لم يعرف حقيقة الاجتهاد أو حقيقة المسألة من أصلها. قال رحمه تعالى: فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا يعني آلهة فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين. وقال في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 128: فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك. تكفير عباد الأصنام هذا مما جاءت به الرسل، واتفقت عليه الملل اليهود والنصارى، حتى المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عالموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كفرهم بفعلهم، يعلمون هذا وهو مشرك. حينئذ يأتينا من يأتي يقول هذا إسلام ويثبت له وصف الإسلام بدعوى الاجتهاد، بدعوى التمسك بكلام ابن تيمية متشابه وكلام ابن قيم، ثم المسألة خلافية، ثم يأتي من يقول إذا نعذرهم به بالجهل أو بالاجتهاد أو بالتأويل السائق، كل هذا باطل من أصله، لا تأويل ولا شبهة ولا اجتهاد. فهؤلاء المشركون مشركون بنص القرآن واضح بين ولا اجتهاد في المسألة، فإذا حكم عليهم شخص بأنهم مسلمون فقد كفر وارتد عن الإسلام ولا عذر فيها البتة. انتبه لهذا، دينك دينك، يعني لا تقلد فيه غير أحدا. قال: فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعا نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله، إلى أن قال. وهذا أي المذكور أن الأنبياء والرسل بعثوا بهذا، وفي ضمنه ماذا؟ أنهم كفروا عباد الأصنام. قال: وهذا أكثر وأظهر عند أهل الملل من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص، فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام بخلاف بعض من ينتسب إلى الإسلام لا يكفرون عباد الأصنام. هذا نص من ابن تيمية رحمه الله تعالى يدلل على أن هذا عقائد الأنبياء مما جاءت به الأنبياء وأجمع عليه الأنبياء وأجمع عليه المسلمون، بل أصحاب الملل، بل اليهود، بل النصارى. فأين الخلاف؟ أن عباد الأصنام هؤلاء المسلمون إذا انتسبوا للإسلام ولا يجوز تكفيرهم، بل وصل الحال ببعض المرتدين أن من كفرهم حكم عليهم بكون هذا مذهب الخوارج نحو ذلك، هذا لا يجوز شرعا. حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على أن المسألة غير قابلة للنقاش مطلقا. مسألة المشرك إذا تلبس بالشرك فهو كافر مرتد عن الإسلام، ومن شك في كفره فهو كافر مرتد عن الإسلام، هذان الكفران أو المكفران لا خلاف فيه بين العلم ولا يحتمل النقاش البتة. والمصنف هنا رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن المعادات التي ذكرها فيما سبق أن الإسلام لا يصح إلا بالمعادات، وأن من لم يعادهم فهو منهم، أراد أول ما يدخل في ذلك ماذا؟ تكفير هؤلاء. ولذلك استدل بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما حكاه صاحب الإقناع البهوتي، قال: من دعا علي بن أبي طالب أنه كافر وأن من شك في كفره فهو كافر، فهو كافر. فتكفير المشركين هذا داخل في أصل الدين وداخل في مفهوم الكفر بالطاغوت، هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته، يعني قد يعاديه لكنه شك في كفره، حاله ماذا؟ أنه كافر. قال: فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته يعني بغضه، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم؟ تبه، هذا أراد به أن يشير إلى ماذا؟ إلى أصل عظيم، وهو أن مما يزيد بيان وإيضاح أن المتلبس بالشرك أنه مشرك وأن الذي لم يكفره فهو كافر مرتد، أنه قد التبس عليه ماذا؟ الإسلام بالشرك. وهذا وجه ماذا؟ كون العاذر كفره من جهة ماذا؟ من جهة كونه لم يكفر بالطاغوت، لأنه لا يحكم عليه بالإسلام إلا إذا زعم ماذا؟ أن حقيقة الإسلام قد قامت به، لأنه اشتق له وصفا. فدل ذلك على ماذا؟ على أنه لم يميز بين الشرك والتوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله تعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله تعالى، هذا هو ماذا؟ التوحيد. دعوة غير الله تعالى هي الشرك بعينه. وهذا قد جمع بين ماذا؟ بين وصفين في زعم العاذر، أنه مسلم باعتبار أنه أفرد الله تعالى بالعبادة ولم يدعو غير الله تعالى، ومع ذلك في الظاهر ماذا؟ هو عابد لغير الله تعالى، فكيف يوصف المشرك بكونه مسلما؟ ولذلك حكى بعض أهل العلم أن الإجماع قائم على أن من وصف الكفر بالإسلام فهو كافر، ومن عكس كذلك، يعني جاء إلى ماذا؟ إلى الكفر، قال ما عليه اليهود مثلا هذا إسلام صحيح شرعي، كفر، هذا يعتبر ناقضا عنده. لماذا؟ لكونه سمى الكفر إسلاما. والعكس بالعكس، لو سمى التوحيد والإسلام بأنه كفر أو أنه مذهب أهل الباطل كالخوارج ونحوه، حينئذ نقول ماذا؟ سمى الإسلام بالكفر ونحوه فقد كفر كذلك. وهذا الذي أشار رحمه الله تعالى هنا، قال فكيف بمن يعتقد أنه مسلم، يعني أشد كفرا ممن سبقه ولم يعاده، فكيف بمن أحبه، فكيف بمن يجادل عنه، يجادل عنه، يدافع عنه ويحكم له بالإسلام ويرد على من يكفره، وقد يؤلف المؤلفات وقد يصنف ونحو ذلك، هذه مجادلة عن أهل الباطل، فكيف بمن يجادل عنه وعن طريقته؟ فهو أعظم كفرا وأشد، وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك، يعني له حظ دنيوي، يعني الدفاع عن هؤلاء المشركين قد يكون بسبب ماذا؟ بسبب دنيوي. وقد قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين، أو تبين هنا بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، يعني تعذر بماذا؟ أنه لم يقبل الإسلام خشية ماذا؟ أن يغار على أهل وولده، فترك الإسلام لأجل الأهل والولد، فعاتبه الله تعالى هنا ولم يقبل عذره البتة. فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ والآية قوله جل وعلا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطى من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار، اعتذر بعض الكفار عن ماذا؟ عن الإيمان، لم يؤمن لهذا العذر الذي سيذكره، عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى، حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين، أي يقصدون بالأذى والمحاربة ويتخطفون أينما كنا. فقال الله تعالى مجيبا لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل لا يقبل، لأن الله جعلهم في بلد أمين، جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع، فكيف يكون هذا الحرم آمنا في حال كفرهم وشركهم ولا يكون آمنا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ يعني هذا العذر الذي اعتذروا به باطل. لماذا؟ لكون الله تعالى قد جعلهم آمنين وهم على كفرهم، فكيف لا يؤمنهم وهم ماذا؟ وهم مسلمون، ودل ذلك على أن هذا الاعتذار باطل. قال القرطبي هذا قول المشرك مكة، قال ابن عباس قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لنعلم أن قولك حق، أنك على حق، ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا، يعني مكة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى كأنه يشير إلى من لم يقبل دعوته كأخيه ونحوه، إنما أراد ماذا؟ أنه لم يكفر من حوله خشية انقطاع الرزق، إما بقطع التجارة أو نحو ذلك. قال ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. قال فلهذا لم يفهم معنى القرآن وأنه هو، يعني هذا الشخص الذي رد عليه، أشر أكثر شرا وأفسد من الذين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطى من أرضنا، مقارنة بينه وبين من سبقه. ومع هذا الكلام الكفري يظهرونه نفاقا، هكذا هنا وفي الأصل نسخة المحققة الأخرى في الدرر، ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق، يعني قد يمدح التوحيد ويذم الشرك لكنه يكون من باب النفاق، هو يرد على قائل واحد، على قائل واحد. ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق، ومع هذا الكلام الكفري يظهرونه نفاقا، والنسخة الدرر أحسن، يعني كون ماذا؟ ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه ما هو الكلام الذي يظهرونه؟ من الثناء على التوحيد ومذمة الشرك، وليس هذا الكلام في ظاهره ماذا؟ كفر، صحيح؟ صح أو لا؟ مدح التوحيد ونحو ذلك وذم الشرك كلام كفر أو لا؟ هذا كلام كفر أو لا؟ ليس كفرا. إذن قوله ومع هذا الكلام الكفر، إذن هو ليس بكفر. الصواب ما عليه أو ما في نسخة الدرر، ومع هذا الكلام الذي يظهرون نفاق، ومع هذا الكلام وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، يعني في نفوسهم، وأن عبدة الأوثان أهل حق، أهل الحق والصواب، كما صرح به إمامهم، يعني أخاه، كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه، خطه بيده يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأقطار، يعني يخاطب أخاه الشيخ محمد، أراد أن يجعل ماذا؟ أهل الأقطار، وكانوا على شرك من علماء وأتباع. بيني وبينكم أهل هذه الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذا، سمى المشركين خير أمة أخرجت للناس. قال: فإذا كان يريد التحاكم إليهم، ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أيضا يصفهم بالشرك ومخالطتهم للحادث؟ كيف يجمع بين الأمرين؟ إذا كان هؤلاء الذين أردت أن يكونوا حكما بينك وبين أخيك الشيخ محمد ووصفتهم بكون ماذا؟ خير أمة أخرجت للناس، كيف حينئذ سيصفهم بالشرك؟ صار ماذا؟ صار تناقضا. قال: فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أيضا يصفهم بالشرك ومخالطتهم للحاجة؟ يعني هذا كائن. وما أحسن قول أصدق القائلين الله عز وجل: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والسماء ذات الحبك، قال ابن عباس: ذات الخلق الحسن المستوي. إنكم أي خطاب المشركين، إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف، يعني مضطرب لا يلتئم ولا يرتمع ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. يؤفك عنه من أفك، أي يروج على من هو ضال في نفسه لأنه قول باطل. قال الحسن: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. قال: وكذلك قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج أي المختلف المضطرب الملتبس، وأخوه على هذا الحال، بمعنى أنه في أمر مضطرب. تارة يصف هؤلاء بأنهم خير أمة أخرجت للناس يريد التحاكم إليهم، حينئذ قد يصفهم بكونهم على شرك فيكون ماذا؟ فيكون فيه في اضطراب. فرحم الله امرأ نظر في نفسه، نظر لنفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله: بمعادات من أشرك بالله من قريب أو بعيد. لا فرق بين القريب وبين البعيد، إذا وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك، وهو يرد على أخيه. هذا يدل على ماذا؟ على أنه قد بلغ الغاية في تحقيق التوحيد رحمه الله تعالى. قال: بمعادات من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم، يعني لابد من ماذا؟ من تنزيل الحكم وقتالهم. القتال هذا مشترط فيه ماذا؟ القدرة ونحو ذلك، وقتالهم حتى يكون الدين كله لله. وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه الإسلام،